إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن أدب المرء وحسن خلقه هو عنوان سعادته وسر فلاحه، وإن قلة أدبه وسوء خلقه هو عنوان شقائه وسر بواره في الدنيا والآخرة، وإنه ما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل حسن الأدب والخلق، وما استجلب حرمان الدنيا والآخرة بمثل قلة الأدب وسوء الخلق. وإن الله جل جلاله قد أناط خيرية الدنيا والآخرة وعلو المرء في دينه وأخراه وفي دنياه وفي عقباه بحسن خلقه وأدبه. واعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الله سبحانه وتعالى قد جعل على لسان نبيه صلوات ربي وسلامه عليه عنوان للمسلم الذي يعرف به وتعرف به حقيقته، ليس بمظهره وليس بطوله ولا صحته وليس بعافيته ولا بماله. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم الحق الذي اتصف بالإسلام ظاهرا وباطنا، الذي يعتز بانتمائه للإسلام، الذي يشرف المسلمين باسمه وبفعله وبقوله، هو من سلم المسلمون من لسانه ومن يده. بدأ باللسان قبل اليد، لأن اللسان أيسر في إطلاقه وأعظم في جرحه وأعظم في خطره، وثنى باليد لأن اليد عادة إنما هي تابعة لقول اللسان، فإنها تأتمع به وتنتهي عنه. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الله جل جلاله قد أبان في سورة جامعة هي سورة الآداب والقيم، أعني بذلك سورة الحجرات، رسم لنا الطريق السوي الذي تحفظ به المودات والذي تذرع به الضغائن والعداوات، والتي تكون عادة من فلتات اللسان. أبان لنا على الطريق السوي في آيات متعاقبات فيها الحث على حفظ اللسان وعلى صون الجنان وعلى سلامة القول والفعل في كل زمان ومكان. فإنه معاشر المؤمنين إن العنوان الذي يعرف به الأدب خاصة هو في فلتات اللسان، كما قال ربنا جل جلاله في كتابه: ولتعرفنهم في لحن القول. تعرف قيمة الإنسان وتعرف مذهبه وتعرف سره وطويته من خلال فلتات اللسان، كما قال الأول: ومهما يكن عند امرئ من خليقة، أي من خلق، وإن خالها أي حسبها تخفى على الناس تعلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن من الآيات التي تهز النفوس هزا وترسم الطريق رسما لمجتمع المسلم بحق في أقواله وأفعاله في غدوه ورواحه، تلكم الآيات التي نادى الله عز وجل بها عباده المؤمنين، فقال جل جلاله: واستمعوا إلى قول الباري بقلوبكم قبل أسماعكم، فإنه لا ينتفع بالقرآن إلا من ألقى السمع وهو شديد، أي شديد القلب. فإن الكثير من الناس تمر عليه الآيات المتعاقبة لا تحرك فيه شيئا لا بفعل ولا بتر، ذلك لأنه يسمعها بسمعه وقلبه غافل لها. ثم إنه إذا سمع وتدبر ووعى ربما ترك العمل، فكان قوله كقول اليهود: قالوا سمعنا وعصينا. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثلاث نواهٍ في ثلاثة أوافي ثلاثة مقامات متعاقبة. أما النهي الأول فالنهي عن السخرية والاستهزاء، وأما الثاني ففيه النهي عن اللمس، وأما النهي الثالث ففيه النهي عن التنابز بالألقاب. فهي نواهٍ ثلاث نوجزها في ثلاث وقفات. أما الوقفة الأولى معاشر المؤمنين فيها النهي عن السخرية والاستهزاء. كم جلبت السخرية من ضغائن وعداوات، كم استجلبت السخرية والاستهزاء من حط في الدرجات ونقص من الله رب البريات. فإن الكلمات وإن كانت حركات باللسان إلا أنها قد تودي العبد إلى أسفل سافلين، كما قال النبي الأمين: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، من سخط الله لا يلقي لها بالا، لا يظن أنها ستبلغ به ما تبلغ، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. اعلموا معاشر المؤمنين أن أكثر ساكني نار جهنم والعياذ بالله إنهم من قتلى حصائد ألسنتهم. والله إن أكثر من يدخل النار ليس السارق وليس القاتل وليس المعتدي، وإنما من لم يحترز من فلتات لسانه. يدخل النار طائفة من المصلين، من المزكين، من العابدين، من الطائعين، من التالين لكلام رب العالمين، ولكنهم يأتون يوم القيامة فيرون جبالا بيضا من حيث انهم كانوا معاشر المؤمنين يغتابون ويلومون ويستهزئون ويسخرون، فذهبت تلكم الحسنات أدرى جميعا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر النساء خاصة حتى في أعيادهم في يوم أفراحهم يقول لهن: رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: يا رسول الله، وبما ذلك؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكثرن العشير. تكثرن اللعن، السب والشتم والسخرية وغير ذلك، وتكفرن العشير، وهو قول باللسان، حينما تكفر المرأة إحسان زوجها فيما مضى وكان. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. أتدرون معنى السخرية في هذه الآية؟ جماع معنى السخرية هو الاحتقار والاستهانة بالناس وذكر النقائص والعيوب على وجه يضحك به الناس، إما بالقول وإما بالفعل وإما بالحركة أو الإشارة. فمن احتقر الناس أو استهزأ بهم أو انتقصهم أو عابهم بقوله أو بقلمه أو بحركته وإشارته وفعله فهو داخل في حكم هذه الآية. لا يسخر قوم من قوم. لماذا عبر الله عز وجل بلفظ القوم رغم أن الساخر عادة يكون فردا واحدا؟ اعلموا معاشر المؤمنين أن الإتيان بصيغة القوم والجمع في هذه الآية له حكمتان اثنتان. أما الحكمة الأولى أن أكثر ما يكون السخرية والاستهزاء تكون بين الأقوام، بين الجماعات، بين الطوائف، بين البلدان، فهذا من مذهب يسخر من مذهب الآخر، وهذا من جماعة يسخر من جماعة الآخر، وهذا من بلد كذا يسخر من بلد أو من أشخاص من بلدان أخرى، وهكذا حتى في البلد الواحد. من يعيش في المدن يسخر من يعيش في الأرياف، والحضري يسخر من البدوي، والذي في الشرق يغتاب الذي ويسخر ممن هو في الغرب، والشمال يسخر ممن هو في الجنوب، وهكذا. ولذلك قال ربنا جل وعلا: لا يسخر قوم من قوم، لأنها تؤدي إلى قطيعة المجتمع، وإذا تقاطع المسلمون فشلوا وطمع فيهم الأعداء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري يتشاجر صحابيا، رجل مهاجري والآخر أنصاري، فيتنادى الأول: يا للمهاجرين، والثاني: يا للأنصار. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن وصف المهاجرين والأنصارين ميزة ووصف مستحب، ولكنه خرج على سبيل الاستهزاء من الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: دعوها فإنها منتنة، أي أن رائحتها وعاقبتها منتنة كحال الجيفة إذا بقيت زمنا. وأما الحكمة الثانية أن القائل وإن كان واحدا فإنه ينفر وينشر مقالته بين عموم الناس، فيستمعون ويبتهجون ويضحكون ولا يغيرون ولا ينكرون، فإن المستمع للمنكر راضي به، الساكت عنه مشارك له في الفعل. ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. الذي يستمع إلى الاستهزاء والسخرية ويضحك ولا يغير ولا ينكر، ولا يغادر ذلك المجلس مشارف لهم، بل هو مثلهم. ولذلك قال ربنا جل وعلا: لا يسخر قوم من قوم. ورغم أن القوم تدخل فيه النساء، ولكنه خصهن بالذكر فقال: ولا نساء من نساء. إن العلة معاشر المؤمنين أن أكثر ما تكون السخرية بين النساء، فإنه قد تحركهن الغير فتؤدي بهن إلى إطلاق الألسنة، فهذه تسخر من أختها لقولها أو لقصائها أو لبعض أفعالها أو لحركاتها وأقوالها أو لباسها، ولا تدري أن بمقالتها هذه قد هوت في نار جهنم والعياذ بالله 70 خريفا إن لم تتب إلى ربها ومولاها. وقيل إن العلة في ذلك والحكمة والسبب أن هذه الآية إنما نزلت في من قدحن في صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا عنها: يهودية بنت يهودية. فنزل الله عز وجل ينهى النساء عن السخرية من النساء. ثم يقول ربنا جل وعلا: عسى أن يكونوا خيرا منهن، عسى أن يكون خيرا منهن. عبر الله عز وجل بهذه الخيرية لأن الذي يسخر من غيره لا يدري ما هو محجوب عن ناظريه. نأخذ الناس بمظاهرهم، ولعل الذي سخرت منه هو أعلى منك مقاما وأعلى منك منزلة عند ربك ومولاه في دنياك وفي أخرى. فلذلك الخيرية هاهنا قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة. قال ربنا جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا يتفاضل الناس في الدنيا ولا في الآخرة، لا بأقوالهم ولا بأجسامهم ولا بجمالهم ولا بثيابهم ولا بأموالهم، وإنما يتفاضلون بأعمالهم وتقواهم وبعلمهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما قال ربنا جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خطابا ومثلا وتربية لجيل الصحابة ولمن بعدهم إلى قيام الساعة. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذا هيئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحبه: ماذا تقولون في هذا؟ فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: إن هذا حري أنه إذا خطب أن ينكح، أي إذا خطب ابنة زوجوه، وأنه إذا شفع أن يشفع، وأنه إذا قال أن يستمع لقوله. هكذا الناس تأخذ بالمظاهر عادة. ثم لبث النبي صلى الله عليه وسلم زمنا فمر رجل من فقراء المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، إن هذا حري أنه إذا خطب لا ينكح، أي لا يزوج، وإذا شفع لا يشفع، وإذا قال لا يستمع لقوله. هكذا الناس يأتيهم الرجل صاحب الدين والخلق فلا يزوجه. كم يشتكي شبابنا من المستقيمين من أصحاب الخلق والدين أنهم يدفعون ويقدم صاحب المال ولا يدرى من أين اكتسب ماله. تأخذ الناس بالمظاهر فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا للمعاني ومقوما لها ومسددا قال: والذي نفسي بيده لهذا، أي هذا الفقير الذي لا ينكح لا يزوج، والذي لا يسمع من قوله ولا يشفع، والذي نفسي بيده لهذا خير من ملء الأرض من هذا، أي من هذا الذي يعجبكم جسمه وماله. هكذا صحح النبي صلى الله عليه وسلم وبين خيرية المؤمن في دنياه. ولذلك لا تسخر من أحد، لعله يكون عند الله عز وجل بمكان، فإن الخيرية في الآخرة لا يعلمها إلا الله. هذا عبد الله بن مسعود فيما رواه الإمام أحمد في مسنده عن زيد بن حبيش، يصعد في يوم من الأيام على شجرة ليجتني ويلتقط عودا من سواك وأعراق، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفره أي تحركه، فضحك القول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، ضحكنا من دقة ساقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين، يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن السخرية بالناس وبالمسلمين خاصة هي صفة للمنافقين وبضاعة للمفلسين، وهي سمة لمن لا خلاق لهم ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإن الله عز وجل ذكر من صفات الكفار والمنافقين أنهم يستهزئون بالرسل والأنبياء وبالمؤمنين. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، أي يسخرون ويحتقرون. وقال ربنا جل وعلا في صفة الكفار: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وهكذا حال المنافقين، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. كم يستهزئ الناس من الملتزمين، هذا يستهزئ ويسخر من لحية المستقيمين، رغم أنها لحية الأنبياء وسيد المرسلين، وهذا يسخر من سنته في تقصير ثوبه، وهذا يسخر من لزومه لجماعة المسلمين في مساجدهم، وهذا يسخر من العفيفات الصينات في جلبابهم وتغطيتهن لأجسامهم، وهكذا يسخر الناس من المؤمنين متشبهين بالكفار والمنافقين، ولا يدرون أنهم بفعلهم وبقالتهم وسخريتهم قد أوردوا أنفسهم المهالك والمعاقبة في الدنيا ويوم القيامة. فإن عاقبة الساخرين أن الله عز وجل يبتليهم في أجسامهم، ويبتليهم في ذريتهم، ويبتليهم في أنفسهم وفيما يحبون. إن الله عز وجل يعاقب العبد من جنس فيما صنع. ولهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن البلاء موكول بالقول. البلاء قد يكون من فلتات لسانه، قد تأتي وتستجلب المصائب والبلاء لنفسه لكلمات معدودات تقولها. إن البلاء موكول بالقول. ثم يقول: والله إني لا أخشى إن سخرت من كلب أن يعاقبني الله عز وجل ويصيرني كلبا. ولهذا قال قائلهم من أهل العلم كانوا يقولون: لا تظهر الشماتة بأخي فيعافيه الله عز وجل ويبتليه. وكانوا يقولون: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعاقبه الله عز وجل بنفس الذنب. وهنا نجد بعض المستقيمين يعاملون بعض عصاة المؤمنين وكلنا نعصي، ولكن الله عز وجل يغفر ويتجاوز. إذا رأوا مبتلا بمعصية وذنب سخروا منه وتعالوا وتكبروا عليه، رغم أن الله عز وجل يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. كان الأولى أن تدعوه وأن تنصحه وأن تدعو له بالهداية، لا أن تلعنه ولا أن تسبه ولا أن تسخر منه. إن المسلمين معاشر المؤمنين أعلم الناس بالحل الحق وأرحم الناس بالخلق. يؤتى برجل وقد شرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع الصحابة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وفي غيرهما، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوه. فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه. حتى إذا انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول هذا، لا تعين الشيطان أو لا تعين الشيطان على أخيكم، لا تعينوا. أول أولى أنكم تدعون له بالهداية وأن يأخذ الله عز وجل بيده وقلبه. ولذلك قد يستهزئ الإنسان بمن ابتلاه الله عز وجل ببلية في جسده أو عاهة في بدنه فيعاقبه الله عز وجل من جنس ما ابتلى الله عز وجل به ذلك العبد. والأولى إذا رأيت مبتلا أن تدعو له بالشفاء وأن تقول ما علمك النبي صلى الله عليه وسلم إياه: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. وأما الأمر الثالث وأختم به معاشر المؤمنين، إن مما يدل على خطورة الاستهزاء أن الله سبحانه وتعالى جعل من هذا الاستهزاء أعظم الذنوب وأخطر الشرور. كفى بالمرء شرًا أن يحقر أخاه المسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا. لا تحاسدوا ولا تناجشوا، والنجش هو نوع من صرف البيع عن أخيه. ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى صدره: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب المرء من الشر أن يحذر أخاه المسلم، أي أنه لو لم يفعل من الشر ولا من الذنوب إلا أن حقر واستحقر واستخر من المؤمنين، فإن الله عز وجل قد يغطي بذنبه هذا كل الذنوب. كأنه سرق وكأنه كذب وكأنه قتل، لأن السخرية من أعظم الذنوب والكبائر. يكفي في ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي في سننهما بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها وقد ذكرت صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يكفيك منها هكذا. قال بعض الرواة تشير إلى قصارها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي أن هذه الكلمة لو وضعت في البحر بمحيطاته وبكل بحوره لتغير لونه وطعمه وريحه إلى نتن من سوء هذه الكلمة. فكيف بأنواع السخرية والنكت والاستهزاء، حيث يعمل بعض الناس في مجالسهم وأنديتهم وفي وسائل اتصالهم إلى التنكيت بالناس والسخرية بالأقوام والجماعات. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصون ألسنتنا عن كل فاحشة وعن كل ذنب ورزية. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وأعين دامعا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.